السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدي الكرام ومرحبا في برنامجنا جنة الدنيا. وبعد أن تحدثنا في حلقات سابقة عن معرفة الله وجلاله وجماله وكيف نعيش من خلالها جنة الدنيا، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وكيف نعيش من خلالها أيضا جنة الدنيا، ثم تزكية النفوس والقلوب والجوارح والطاقات وكيف نعيش من خلالها في جنة الدنيا. طبعا مع ضيق الوقت لم نفصل كل هذا، لكن اكتفينا ببعض النماذج والأمثلة، ثم نأتي لجانب العملي الحي. فرب العباد في أول ما أنزل اقرأ، وتحدثنا عنهما وكيف أنهما كان من مصادر علوم المسلم ورقي المسلم ويقين المسلم وإعاشة المسلم الجنة الله في الدنيا. يأتي الأمر الثالث والرابع: قم الليل إلا قليلا، ثم الأمر الرابع: قم فأنذر. ومع الأمر الثالث كيف نحول ما تعلمناه من إيمانيات ومن علوم لواقع عمل حي. وهذا الأمر يحملنا الحديث قهرا على الجانب العملي والجانب الخلقي، وكلاهما الحقيقة في منتهى الخطورة. فقوله تعالى قم فأنذر، كيف تحول إيمانك بالله ويقينك بالله وما استخرجت وما تعلمت من علوم الكون ومن علوم القرآن ومن علوم الرب التي خصنا بها في القرآن، كيف نحول هذا كله لجانب عملي حي نتحرك من خلاله. النفس نفسها والقلب نفسه يحتاج لكي نعيش هذا الأمر في أسفل الأوقات لمعايشته، وأسفل الأوقات في حال خلو العبد بربه، وأعظم أوقات الخلوة الثلث الأخير من الليل. والذي خصه الرب من بين أوقات العمر كلها، مع أنه القريب المجيب، فازداد فيها قربا من عباده، كما قال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يتجلى، وفي رواية ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي: هل من مستغفر فأغفره له؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. الله أكبر. الرب القريب المجيب يزداد في هذا الوقت قربا وأنسا بمن جاء يأنس به. الرب يؤنسنا ويزداد قربا منا لنزداد به أنسا، ونزداد منه قربا، ونزداد له حبا، في وقت يخلو العبد فيه بربه، ليس عنده ما يشغله، لا دنيا ولا كسب ولا مال، بل ترك الدنيا وترك النساء وترك الأبناء وترك الأموال وفرغ قلبه لشديد المحال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان هذا وقت، بل أعظم أوقات التزود، أعظم أوقات جنة الدنيا التي يعيشونها، متع ما بعدها متع، لذة ما بعدها لذة. تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، يصلي العشاء وينام، فإذا سمع الصاحي وسب. الصاحي الديك الذي يؤذن في ثلث الليل الأول ساعة 11، يستيقظ وسب، قام في منتهى القوة وفي منتهى النشاط وفي منتهى الحيوية. لماذا؟ لأن له موعدا مع رب السماوات والأرض. تخيل بالله عليك مالك الملك وملك الملوك يدعوك للقائه في هذه الساعة، ويتجلى إلى السماء الدنيا ليقترب منك، لتأنس به، لتذهب ما بينك وبينه من وحشة ومن غربة ومن بعد ومن عوائق، كل عائق الرب يهيئ لك الخلاص منه. إن كان لك ذنب فهذا وقت غفرانه، إن كان لك عيب فهذا وقت إصلاحه، إن كان لك حاجة فهذا وقت قضائها. هل من كذا؟ هل من كذا؟ يفتح لك كل أبواب خزائنه سبحانه وتعالى. لتفزع إليه لتلجأ إليه. تقول كان إذا سمع الصاحي وسب، قام في منتهى القوة والنشاط والحاوية، لأن له لقاء مع رب العالمين. وليس النبي وحده صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل كل أصحابه فعل ذلك، نساءه فعلن ذلك، ما كان يضحي في هذه اللحظة. هذا عبد الله بن عباس رغم صغره كان يقول يعني إذا أرخى الليل سدوله فزع، وهو يقول ربي، طفل عاش طفولته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاين هذا بنفسه، طفل يقول ربي، سكن كل حبيب لحبيبه، وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. هذا وقت الحب، وقت الأنس. ابن عباس ربي على هذا، هو نفسه يقول بت ذات ليلة عند خالة مأمونة أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث أخت أمه أم الفضل، قال بت ذات ليلة عند خالة ميمونة، وكانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استعرضت الوسادة، نام أعلى الوسادة من الجهة الثانية التي لا نام فيها رسول الله وزوجته، ونام النبي مع أهله. شوف أدب طفل في السابعة أو الثامنة من عمره، ينام على الوسادة من خلف حتى يترك رسول الله ينام مع أهله تحت فراشه وتحت غطائه. قال استعرضت الوسادة، لأن البيت كله حجرة واحدة ليس فيها غيرهم، فنام خلف الوسادة واستعرضها، ونام النبي مع أهله. فلما هم النبي يقوم قام ابن عباس مع قيامه، فانطلق النبي لقضاء حاجته، وإذا ابن عباس يجهز له وضوء ماء الوضوء. فلما عاد النبي قال ما هذا؟ قال هذا ماء وضوءك يا رسول الله. ثم أخذ يصب عليه ليتوضأ. عند هذا دعا النبي له بأعظم دعوة في حياته، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان بعدها حبر الأمة وترجم القرآن، بدعوة مستجابة في وقت تجلي الرب في الثلث الأخير من الليل، وقت الأنس، وقت الجنة الحقيقية للقلوب. يقول ابن عباس فتوضأت وقمت خلف النبي لما قام يصلي، فوقفت عن يساره فأدار يده من وراء ظهري من ظهره، وأخذني من أذني وجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه، فتقهقرت قليلا، رجعت للخلف قليلا. واستفتح النبي في قراءته فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة البقرة، فقلت في نفسي يركع عند المئة آية، طفل سبع سنوات، ماذا يتصور من تلاوة النبي في صلاة الليل؟ أقل شيء يقدره مئة آية في الركعة. قال قلت يركع عند المئة آية، فاستمر. قال قلت في نفسي يركع عند المئتين، يجيب له مئة كمان ما دام عدى المئة، طيب فتجاوزها. فقلت يركع عند هذه السورة 286 آية، سورة البقرة جزئين ونصف، حتى انتهى منها. فقلت يركع عند نهايتها، فبدأ في النساء، فقلت في نفسي يركع عند المئة آية كمان، فاستمر. قلت يركع عند نهايتها، فبدأ في آل عمران، والحديث قدم النساء على آل عمران، بل أخذ منها حكم فقهي. قال فقلت يركع عند المئة آية، فاستمر حتى ركع في نهايتها. ما مر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية دعاء إلا دعا، ولا آية استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا طول البقر وآل عمران النساء، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا. قال حتى أنني هممت بأمر سوء. قال وما هممت يا ابن عباس؟ قال هممت أن أقعد وأدعى، فكرت أجلس وأسيبه ليصلي وحده، لكن ما فعلها رغم صغر سنه، طفل، والنبي يعلم أنه وراءه. حتى فرغ النبي من صلاته فسأله ما منعك يا ابن عباس أن تقف بحذائي حين أوقفتك؟ قال يا رسول الله ما كان لي مثلي أن يقف بجواري مثلك، من يتقدم حتى يكون في مكانة رسول الله؟ أدب وتربية. ابن عباس رأى هذا وعاشه وعاينه، فعاشه بقية عمره، وقس على هذا كل الصحابة، حتى إن رب يقول في نص القرآن كيف زكت النفوس بهذا العمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحمال الدعوة وأحمال الحياة وأعمال الحياة وظروف الحياة ومتغيرات الحياة وفتن الحياة، كل هذا حمل ثقيل جدا، كيف تواجهه؟ بقيام الليل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وبما واجه؟ قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأشا، أيضا جدا عن النفس لكنها أقوى مقيلة، أقوى تقويم للنفوس، وأزكى ما تسمو به النفوس، وأجمل ما تعايش به النفوس جنة ربها لحظات قيامها لله في ليلها. لذا كان ابن عباس يعي هذا المعنى ويعيش هذا المعنى، يقول كلما استيقظ ربي سكن كل حبيب لحبيبه وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. وهذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصاحي وسب ويفزع إلى ربه بالصلاة ويقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم، يا الله. لذا قال السلف الليل أنس المحبين، كل محب لله، كل متعلق قلبه بالله، هذا وقت أنسه، وقت سعادته، وقت جنته التي يتزود بها لليوم كله. بل لما جاء وفد تميم على عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين فهم يطرق بابه ليلا، فقال كبيرهم ويحكم دعوا أمير المؤمنين ينام هذه الساعة ليعان بها على شؤون الرعية. قال فانطلقنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر صلاة الصبح وخروج عمر. قال فلما دخلت المسجد وإذا بي أسمع أنين باك في أحد أركان المسجد، فدنوت منه فإذا به عمر فعجبت. فلما فرغ من صلاته قلت له ناصحا مهلا بنفسك يا أمير المؤمنين، هل نمت هذه الساعة لتعان بها أي بنومك على شؤون الرعية؟ قال وإذا بعمر يكزني في صدري. فقال عمر ويحك كنت أظنك أفقه من هذا، هذه ساعة الزاد إن لم نتزود بها فكيف نعان على شؤون الرعية طيلة نهارنا؟ كما أن للجسم زاد من أكل وشرب ليعان به على الحركة، للقلب والروح زاد، زاد القلب والروح حضورهم في وقت تجلي الرب في هذه الساعات. الذي لا يتزود لروحه كيف تعطي روحه العطاء الكامل بقية نهاره؟ الذي لا يتزود لنفسه وقلبه في ساعة التزود كيف يعطي قلبه وكيف تعطي نفسه؟ فإن لم يعش جنة الله في الثلث الأخير من الليل أو في قيام الليل كيف يعيش طيلة نهاره ويعان؟ هذا وقت الزاد الحقيقي. ولذلك الصحابة والسلف كان هذا بالنسبة لهم مقرر يوم لا المحروم منه محروم محروم، حتى يقول أحد الصحابة قمت ذات الليلة مع الصاحي الثلث الأخير الثلث الأول من الليل فقلت لن أسبق الليلة حتى على حجر، ليدلنا على أن الصحابة كانوا يستبقوا من يصل أولا فيصلي في حجر إسماعيل قبل أن يزدحم. قال قلت لن أسبق الليلة على الحجر، فتوضأت وانطلقت إلى المسجد الحرام فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني. قال فقام عثمان وعايش القرآن بجواري حتى ختم القرآن كله في ركعة واحدة والفجر كاذب يؤذن في ركعة. بل هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنكح، والحديث في مسلم، أنكحني أبي بنسيبة من قريش، نسيبة من قريش. وكم كان عمر عبد الله بن عمرو؟ 12 عاما. كم كان عمر عروسه؟ 10 سنوات. أطفال أطفال والله يا إخواني أطفال، لكنهم ربوا على هذا وألفوا هذا. يقول فأنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسنا، ليلة الفرح، ليلة الدخلة، ليلة العمر. قال فوالله ما إن استفتحت في كتاب ربي حتى لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر كذب يؤذن. طب العجيب مش في عبد الله بن عمر بن عمرو، العجيب في زوجه العروسة، العروس 10 سنوات ما استأذنت، ما سبحت، ما ضربت بيدها، ما صفقت، ما قالت هذه زواجه باب للطين أبدا. العجيب أنها قامت خلفه. قال فلما أصبحنا أي صلينا الصبح جاءنا أبي ليطمئن عمرو بن العاص فسلم ثم وجه الحديث لعروسي قال ما شأن عبد الله بن عمرو؟ قالت نعم العبد لربي، يعني تمدح ما فعل وهي 10 سنوات لا تألمت ولا تململت ولا اشتكت، قالت نعم العبد لربي. لكن ليست هذه إجابة عن سؤال عمر عمرو. قالت ولكنه لم يفتش لنا كنفه، لا رفع نقابي ولا رأى وجهي ولا مس جسدي. قال فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه، في عض بلسان لا، أي قال لي كلاما موجعا كالعضة، ثم قال لأشكونك إلى رسول الله، أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضي الهدى على رؤوسها. وبالفعل اشتكى لرسول الله وجاءه النبي حتى يعلمه ويوجهه في هذا. الشاهد يا إخواني كيف عاشوا هذه المعاني حتى عاشوا جنة الله طيلة لياليهم في قيامهم لله، فقوت دنياهم وقومت أخراهم، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر مع حلقة أخرى من برنامجنا جنة الدنيا، والحمد لله رب العالمين.